إن لعبك بالورق ينبئ عن غفلة. فأيقظ نفسك قبل أن توقظك الموقظات، أيقظ قلبك قبل أن تأتيه طائعة من الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فاتق الله أخي في الله، وقف من الله جل وعلا، فإن لك يوما بين يدي الله تتحدث فيه هذه اليد فيما بعد في الورق. أيسرك لو أنك قائد حافيا عاريا بين يدي الله جل جلاله، وقال الله لك يا عبدي، لو قال لك يا عبدي ألم أنعم عليك بالصحة والعافية ليلة كذا ففيما قضيتها؟ أيسرك أن تقول قضيتها أنعم الله؟ الناس يتسابقون إلى أعالي الدرجات، يتسابقون في الجنان والرحمات، يخوضونها وهم مقطع السجود لأجل الله في تلك الساعات، يتخبطون ما فيها من الرحمات، فيشترون ما عند الله من المرضات وأنفس الأمراض. أي خسارة، أي خسارة فيما فيها من الإنسان. وكل كسر الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. مرت عليك الليالي وليأتين عليك يوم تنشر فيها في ديوانك تلك الأفعال التي فعلتها. اتق الله جل وعلا، ونادى نفسك نداء الملامة والعتاب، وأقبل على الله جل وعلا وأرض بالأرواح بالأوراق، وخط من الله يوما تمتد فيه الساق بالساق. واعلم أن لله خطوات وأخذات، فنسأل الله العظيم ألا يجعلنا وإياكم من أهلها. والله تعالى يقول: وكثيرا ما تصدرت الأسئلة بهذا لهذه الكلمات يشهد الله على محبتكم في الله. أما بعد، هناك قلوب تنافرت وتقاطعت وتباغضت في غير ذات الله، فهل من كلمة تقارب بين تلك القلوب وتوجهنا أفادكم الله؟ أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبه وتوفيقه، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا في هذا الحب في دار الإكرام، أن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك المختلف. حقيقة الله جزاك الله كل خير، فإن الناس عظمت عليه الحكم الدنيا ومحنها حتى تقطعت الأرحام في الدنيا، وأصبح الرجل يعادي أخاه، يعادي صديقه وحبيبه، بل يعادي اخاه وقريبه لشبر من المرء. انا لله وانا اليه راجعون. كان السلف الصالح يخرج الرجل من ماله وزرعه وارضه لاخيه في الله ولله حبة يحتسبها عند الله. وانت تقاتل اخاك على شبر من المرء، شبر من الارض اعز عليك من اصول الاسلام، شبر من الارض تستبيح به عرض المسلم فتتكلم فيه في المجال آناء الليل وأطراف النهار، تصلي وتصوم وحسناتك لأخيك. فاتق الله، إن هذه القلوب التي استولت عليها الغفلة وتفرقت ينبغي أن تقرع بطوارئ التنجيل، وأن تذكر مقامها بين يدي الله العظيم الجليل. إن الدنيا أحسن من أن تفرق بين عباد الله المؤمنين، وهي أهون من أن تقطع أواصر عباد الله المؤمنين. اتق الله، اتق الله يا من بليت بهذا الكلام، ألا وإن من أسباب الخسارة والفشل كثرة اللباس. إن الله يقول: ولا تنازع وتفشل، فالفشل مقرون باللباس. ولذلك قال: فتفشل وتنهب لحكم، فينبغي الفراغ والتراخي. لا يكون مؤمنين حقا إلا بالمحبة والرحمة، فإن الله وصف المؤمنين بقوله: رحماء بينهم رحماء. من كمال الإيمان أن تكون رحيم مع أخيك، تأتيك الجماعة، يأتيك ابن العبد، تقول: كيف تترك عاطفك؟ نعم لله، أتركها لله لا لزيد ولا أمر. يأتيك يقول لك: أنت دليل، تقول: نعم ولكن لله. أنت ضعيف، نعم ولكن لله. أنت جبان، ولكن لله. لا أستطيع أن أرفع كفي على نفسي، لا أستطيع أن أطلق لساني على مثله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون إلى يده ورسوله. تستحي من الله أن ينظر الله إليك وقد هتكت أخوة الإيمان بشيء حقير من الدنيا ولا بلغ المعاني. الدنيا تحت الأقدام، إذا ذكر الإنسان أخوة الإسلام، فإن الصحابي تنازل عن زوجته شدة وقال: إنني زوجتين عبد الرحمن بن عوف انظر ايتهما اكذب في عينك اطلقها واحبها. الزوجة تهون امام الاخ لله ولله، لان الزوجة محبتها للدنيا، ولكن الاخ لله وكله محبته للدنيا والاخره، ولا يزال معك، ولعله ان يشفع يوما من الايام لك فتنجو من النار بسبب مغلظة بينك وبين واحد بسبب اخيك بعد مرضية الله. فلنتق الله في هذه الاخوة التي تشتكي الى الله. ثم الوصية الثانية قوت الاخيار ان يقوموا برسالتهم في المجتمع. كثير من كبار السن تخلفوا عن هذه الامانة والمسؤولية. نحن ننتظر من كبار السن ان يجمعوا شمل المشاركين. كثير من المشاكل يسمعها من المحافل وفي غيرها من دور يرجون ان يختصوا من المشاكل ولا نجد من يصلح. والقبيلة مليئة بكبار السن واهل الحلم والعقل والرأي، لكن لو صار الدنيا مستمرة ولكن دين قليل من يشتري رحمة رب العالمين. فإلى كبار السن رسالة أن يحيي رسالة في المجتمع، وإلى أهل الجاه والمنصب أن يسخروا جاههم ومناصبهم في جمع القلوب. شرف الله لك لما يعطيك الله منصب ودرجة في الدنيا فتسخرها للجمع بين اثنين تعرف أنهم في مالك ولا يردن إليك مسألة، فتخرج بتلك الأقدام التي تشتري بها رحمة الله، والله ينظر إليك لكي تجمع بين آخرين وإليك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم، نؤتيك أجر الدنيا وأجر الآخرة. ولذلك ادع الله في الدنيا الذكر الحسن، وانظر إلى أناس ماتوا وهم أحياء بالناس. كثير من الناس الآن يقولون فلان رحمة الله عليه ما وقعت مشكلة إلا كان لها بعد الله جل وعلا. إنا أخاك الحق من كان معه، ومن يضر نفسه لينفعه، ومن إذا عبد ما طلع شفك فيك شمه ليجمعه. الأخ الصادق يغار على إخوانه في الله. المشاكل الزوجية تحتاج إلى الصلح، مشاكل التجارة تحتاج إلى الصلح، مشاكل القبائل الأبرار تحتاج إلى أناس يشكرون رحمة الله. فليقم الأحياء ولا تقل أنا حقير في الفقر، إخواني لا يسمعون مني ولكن استعن بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فأسأل الله خلق رب العرش الكريم أن يجمعكم من بلاءكم وأن يجعل بينها في سبيل مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم.